هذا وجهه. الوجه الثاني يا عبد العزيز. قال رحمه الله: الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقله الأمة، فإذا انتفى هذا علمنا أن هذا ليس من دينه، ولو كان مما يفطر لبينه كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علمنا أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الدماغ، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى الجوف ويتقوى به البدن، وكذلك يتقوى بالطيب، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جوازه، وقد كان المسلمون في عهده يجرح أحدهم مأمومة وجائفة، فلو كان يفطر لبينه لهم، فلما لم ينهى عنه علم أنه لم يجعله مفطرا. يعني هو من جنس الطيب والبخور والدهن، كلها يعني قد تتصاعد إلى الدماغ، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى الجوف، يعني بعض الأدهان نفاذة، فكذلك الكحل والحقنة وما يقطر في الحلي كلها يعني لا تفطر. الحاصل أنه يريد أن يحصر المفطرات في ثلاثة أمور: في الأكل والشرب والجماع وما في معناها، في الأكل والشرب وما في معناها، وما في معنى الأكل والشرب يعني الذي يجعل في الوريد ليتغذى به المحلول. نعم، اقرأ الثالث يا صلاح. الثالث إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون صحيحا، يحتاج إلى أن يكون القياس صحيح. نعم. وليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعالي التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحول ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بلا علم، وهذا لا يعلم. وهذا يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. نعم، هذا لا يجوز القول على الله بلا علم. فالقول بأن هذه مفطرات قياسا على الطعام والشراب قياس مع الفارق، فالقياس هنا لا يصح، لأن الطعام والشراب والجماع وما في معناها لا يماثل هذه الأمور، لا يماثل الكحل ولا يماثل الحقنة ولا التقطير في الإحليل ولا البخور والدهن، هذه أمور ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، وليست في معنى الطعام والشراب، كذلك ليست في معنى الجماع، فالقياس مع الفارق. طيب اقرأ الرابع. قال رحمه الله: الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا العلة فلا بد من السبر. وحيث أثبتنا علة فلا بد من السبر. هل العلة واحدة؟ العلة في كون الطعام والشراب والجماع مفطرة هي العلة في يعني الكحل ودواء المأمومة والجائفة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك، ليست هي العلة. طعام الشراب العلة في التغذية وهذا لا يغذي، وفي الجماع التلذذ ويعني ورد فيه نص، لكن ليس في مثل هذه الأمور ما في الجماع من معنى، فالقياس مع الفارق. نعم. قال إذا وحيث أثبتنا علة فلا بد من السبر، فإذا مش معنى السبر يعني التتبع. نعم. فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن نقول الحكم بهذا دون هذا، ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم. نعم. وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه. نعم. ويغذي بدنه من ذلك الماء. نعم. ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء، وليس كذلك الكحل. الكحل ما يفعل هذا. نعم. والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا. نعم. نعم. ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه. نعم. ولا من أنفه ولا من فمه. وكذلك الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما بالبدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزعا أوجب استطلاق جوفه، وهي لا تصل إلى المعدة. قال والدواء الذي يصل إلى المعدة، قال هنا في صاحب يعني في الحاشية معلق، قال كلامه رحمه الله على المعروف في عصره، ويوجد الآن حقن أخر وهو إيصال بعض المواد الغذائية للأمعاء وغيرها يغذى بها المرضى وغيره، فالاعتبار ما كان في عصره وما سواه يعطى حكمه، يعني المحلول المغذي يفطر لأنه في معنى الطعام والشراب، هذا المقصود. هو ثلاثة أمور: الطعام والشراب والجماع وما في معناها، يعني في معنى الطعام والشراب المحلول المغذي والإبر المغذية، وفي معنى الجماع يعني إخراج المني بشهوة بلذة، دفق بلذة، إما عن طريق الاستمناء أو عن طريق مباشرة الزوجة في خير الفرج، أو عن طريق النظر وتكرير النظر، يعني هذا في معنى الجماع، هذا في معنى الجماع. فكل هذه يعني الثلاثة وما في معناها تفطر. نعم. قال رحمه الله والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه، بل ليس فيه تغذية، والله تعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارضا بهذه الأوصاف، والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. نعم. يعني العلة ليست واحدة، فالقياس مع الفارق، والقياس ليس صحيحا. اقرأ الخامس يا صلاح. هي بس هذا ما كون بين الأنف والعين قناه يعني دمعيه او كونه يصل الى الحلق او حتى يصل الى الجوف، هل هو طعام او شراب او في معناه؟ ليس كذلك، هذا القصد. حتى لو وصل لا يتغذى به البدن، يعني الكحل، وهذا قصد الشيخ. او دواء وصل الى المعده ليس مغذيا مثل الطعام والشراب فلا يفطر. الخامس أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وصفدت الشياطين. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره. الأكل والشرب، نعم، وما في معناه، نعم. وهذا المنع منتف في الحقنة والكحول ونحو ذلك. ليست هذه أكلا ولا شرابا ولا في معناها الحقنة والكحول، نعم. فإن قيل: بل الكحول قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل: هذا كما يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، وكالدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحول والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك لجامع ما يشتركان فيه. مع البخور والدهن يعني واضح أنها لا تفطر، وإن كان أن البخور يصعد إلى الدماغ والدهن يشربه البدن وينفذ بعض الأدهان النفاذة مع مسام البدن، ومع هذا لا تفطر، نعم. فنقيس عليها الكحول والحقنة، نعم. مع أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما، وهذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة. اي نعم، وهذا هو الصحيح. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني قصر مناط التفطير في هذه الثلاثة الأمور وما في معناها: الطعام والشراب والجماع وما في معناها فقط، أما ما عدا هذا ليس طعاما ولا شرابا ولا جماعا ولا في معناه فهذا لا يفطر. ها؟ لا، الحقنة هذه يعني يحتقن بها من جهة الدبر أو من جهة الذكر، تصل إلى يعني تعلق فيها أدوية، فقد يكون لدى الشخص إمساك أو لديه في بطنه يعني بعض الأمور التي يحتاج معها إلى الحقنة، فيضع خليطا من صابون طبي وأدوية ويعلقها، فمن جهة الدبر تنزل إلى البطن فتنظفه حتى إذا فرغ ما فيها استفرغ، يعني يزيل هذه الحقنة ويستفرغ ما في بطنه امتلأ من هذه الحقنة. هذه هي الحقنة التي يذكر الشيخ، أو شيء يقطره في الإحليل من جهة الذكر ينفذ إلى المثانة من أجل يعني أن يكون فيها، يحتاج إلى مداوات للمثانة، لأن المثانة ترشح البول رشح كالإسفنجة، فقد يكون يحتاج إلى شيء يقطر في الإحليل، قد يكون لديه ما يسمى بالردة سدد، فيحتاج إلى شيء يعني يقطر في الإحليل من أجل فتح هذا السدد، هذا لا يفطر، ليس طعاما ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. ليس المقصود بالحقنة الإبرة المغذية، حتى الإبرة التي هي عبارة عن مضاد حيوي أو إبرة بنسلين هذه لا تفطر لأنها ليست طعام ولا شراب، لكن فيتامينات إبر مقوية إبر مغذية نعم هذه تفطر. فهو كما ذكرنا الطعام والشراب والجماع وما في معناها هذا هو الذي يفطر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي سؤال الأخ، السؤال القصير اليمس، أخونا اللي يعني ربما نكون منه هذا يعني ضحك الإخوان عليه، يقول رجل أحرم من رابغ فلما وصل إلى جدة توجه إلى المدينة ونزع الإحرام، فما حكم الشرع؟ هذا جاهل، هو محرم ما يزال محرم ما دام أحرم من رابغ وراح الجدة وجاء للمدينة هو محرم، عليه أن يلبس ثياب الإحرام ولا ينزع لباس الإحرام وهو ما يزال محرما. فإذا عاد إلى مكة إن شاء الله يقضي عمرته ويتحلل. معك شيء من الأسئلة؟ نبدأ ببعضها. أنا أسأل عن صلاة القصر، ما دمت مسافرا فتقصر. السلام ورحمة الله وبركاته. يريد النصيحة لأنه يريد طلب العلم وحفظ القرآن. إيه نعم، ونريد صبر على كل حال. العلم أعطيه كلك يعطيك بعضه، ينبغي أن تجمع همتك على تحصيل العلم النافع وهو الكتاب والسنة، تحفظ القرآن وتحفظ الحديث، وإذا نازعتك نفسك فأكثر من ذكر الله عز وجل فهو مفتاح العلوم. واتقوا الله ويعلمكم الله، ابدأ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يذكر التيجانية يقول فيهم قبورية وكذا، من أقوال من أهل التيجانية يا غيث القلوب، أنت عندك الكتاب والسنة ميزان، تزن بالكتاب والسنة جميع أقوال الناس وأفعالهم وأحوالهم، فما طابق الكتاب والسنة فهو صحيح وما خالف الكتاب والسنة فهو فاسد، ولا تحتاج إلى كثرة شقشقة وتجوز الصلاة خلف هؤلاء. هل صحت صلاتهم في أنفسهم؟ أول انظر، من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره. يقول من رخص الله المسح على الخفين والجوارب، كم بعض الناس ينكرون هذا، الله يهديهم شو يسوي يعني، إنك لا تهدي ولكن الله يهدي من يشاء. يقولون هذا في حالة الحرب والبرد، من أين لهم هذا؟ يتكلمون بلا علم. يقول إنه زيارة الأقرباء في المناسبات وهؤلاء يتوحشون من أهل السنة، والسبب أنهم شغلوا في الدنيا و إيه؟ يعني يقول اللي موجود النساء خوفا من تجرؤهم للتسليم بالأيدي. على كل حال أنتم تسلمون وتحاولون أن تبينوا لهم أن المصافحة خاصة للشابة يعني مثار فتنة، وتكون بالحكمة وبالتي هي أحسن. يقول زوجتي مريضة ولا تقدر على المشي وهي معي هنا، فهل يمكن أن أعمل عمرة لها؟ ما دام جاءت معك بغرض العمرة فالله يعينك، تحملها وتحرم. ما جت؟ يقول هي معي، هي وهي قد جاءت معي. أنت صاحب السؤال؟ أنت تقول وقد جاءت معي بغرض العمرة. أي على كل حال ما جت. أي بس أنت أخذت عمرة عن نفسك؟ تعمل عن نفسك تريد أن تكرر العمرة. أنا النبي ما كرر العمرة لا عن نفسه ولا عن غيره. اللهم صل على رسول الله. يقول خذوا عني مناسككم. إذا جيت في سفر أنت سبق أن أخذت عمرة أول مرة، اعتمد عن نفسك ثم ادعو لها بالشفاء ويكفي. المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحالي ميسور ولله الحمد، قد تزوج اثنتين، الله يعينك. وأرغب الزواج من زوجة أخرى بعد ثالثة بنية إدخال السرور على زوج، حيث أن النساء المسلمين أصبحن كثير. الله، ما أدري أود أنت صادق في هذا ولا تبي تمتع نفسك بس. الله المستعان، أنت نيك. الله المستعان. الحقنة قلنا تختلف في مفهوم، مثل ما ذكر، يعني تختلف في حقنة مغذية وفي حقنة اللي أنا شرحت لكم، يعني مصفية لما في البطن وتدخل من الدبر. أي نعم، فهذا شيء وهذا شيء. الحقنة الآن أصبح مفهوم مختلف، حقنة مغذية وحقنة غير مغذية. فالمغذية تفطر، ويسمون اللي في الوريد حقنة أيضا، وهي أحيانا تكون مغذية وأحيانا تكون مضاد حيوي، ليست مغذية. فالمغذي مفطر وغير المغذي لا يفطر. حق الربو، هل هو طعام وشراب أو في معناه؟ أي بعض أهل العلم من هذا المنطلق أفتوا بأنه لا يفطر. يا أخوانا أرجو أن نقف عند هذا. يقول تزوج مرضا ثاني من أجنبية فأسلمت والحمد لله وتقوم بأركان الإسلام، زين، صلاة وصوم، وزوجتي الأولى قابلة وراضية، حتى ولو ما كانت قابلة، لكن لم تقل لوالدي الزوجة الأولى شيئا من هذا الأمر خوف حدوث مشكل معهم والدي، فهل هذا السكوت جائز شرعا؟ طيب وش فيه يعني، قالت أو ما قالت؟ مع العلم أني أعيش في أوروبا، والزوجة الثانية لم أطلبها من والديها ولكن من نفسي، يعني ما شاء الله، ما بدون ولي، يعني تزوجها بدون ولي ما يجوز، وأعطيتها صداقها، فهل هو جائز أن أطلبها من نفسها؟ لا، هذا ما تزوج نفسها، لا بد من ولي ولا بد من، يعني طبعا هي تكون راضية، شأنها أن تكون راضية، لكن لابد من ولي ولابد من إيجاب وقبول ولابد من شهود. بس تطلبها من نفسي، هذا شغل، هذا ذريعة إلى إلى إلى المحرم. تجاوزت إيش 60 سنة، إيش تبي بعد 60؟ الله مستعان، عجائب بعض الأخوان. وتعيش وحدها بعد، والله الله أعلم إن وراء هذا سر، يمكنها ثرية أو غنية، ما أدري. أسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا مريض، عليكم السلام، أنا مريض بالضغط ونسيت أخذ الحبة، هل يجوز أخذها بدون ماء؟ يا أخي توكل على الله وبس، توكل على الله وترك الحبة. اليوم إن حصل معك شيء عاد تفطر وتقضي. يقول رجل مسحور منذ سنوات، فهل عندكم دواء؟ نعم يا أخي، عندنا دواء، وهو ندلك على كتاب الله والتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والهداية والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.